قال رحمه الله: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم؟ مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المغترين. هذا الأثر كما ذكر المحقق أخرج أحمد في الزهد ومن طريقه ابن معين في الحلية أن يزيد بن هارون قال: أنبانا سعيد أبو سعيد الكندي عمن أخبره عن أبي الدرداء. فهذا الأثر فيه مجهول عمن أخبره، سيكون ضعيف لجهالة الراوي عن أبي الدرداء، ولكن معناه صحيح ويؤيده أثر أبي الدرداء السابق. قال: يا حبذا نوم الأكياس، يا حبذا كلمة مدح، والأكياس جمع كيس هو العاقل، ومنه الحديث: الكيس من دان نفسه، يعني اللبيب الحازم الفضل من دان نفسه حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأمان. فالكيس الأكياس جمع كيس هو العاقل، والكيس في الإنسان خلاف الخرق والحمق والعجز، لأن الكيس مجتمع الرأي والعقل. وقال رجل: كيس ورجال أكياس. الكيس اللبيب الحازم الفطن صاحب الرأي والعقل السيد. يا حبذا نوم الأكياس العقلاء الذين أرشدتهم عقولهم إلى الاستقامة والعمل بالسنة. يقول أبو الدرداء: يا حبذا نوم الأكياس، يعني ولو كانوا وإفطارهم، ولو كانوا نائمين، ولو كانوا يفطرون لا يصومون كثيرا من النوافل ولا يصلون كثيرا من الليل، لكن على السنة والاستقامة، على السنة والاستقامة، إذا عملوا قليل أجرهم الله كثيرا. هذا وإن كان في ضعف الانقطاع، لكن تؤيده النصوص الأخرى ويؤيد قول أبي الدرداء هذا، فيكون حسن بشواهده. يقول إن الأكياس والعقلاء ولو كانوا يعملون قليلا، لو كانوا ينمون في الليل ينامون لا يصلون قليل ويفطرون كثيرا ولا يصومون، لكنهم يغبنون الحمقى، سهر الحمقى. الحمقى سموا أحمق، وهو ناقص العقل، ناقص العقل وضعيف العقل. فالأحمق وناقص العقل الذي يتبع الأهواء المضلة يسمى نقص العقل، والكيس العاقل والحازم هو الذي يلزم السنة. فالأكياس العقلاء الذي لزموا السنة يغبنون الحمقى ضعفاء العقول ناقص العقول الذين يتبعون الهوى والبدع. فالحمقى الذين يتبعون الهوى والبدع يصلون كثير في الليل لكن على غير السنة، ويصومون كثير لكن على السنة، والأكياس أقل منهم يفطرون كثيرا لكن يصومون قليلا، يصومون لكن إذا صاموا على السنة، ويصلون بعض الليل وينامون لكن إذا صلوا على السنة. فالأكياس يغبنونها يعني يسبقونها، الأكياس عملهم قليل، لا يسهرون الليل كما يسهر الحمقى، الحمقى يسهرون في صلاة الليل لكن على غير السنة بل على بدعة، ويصومون كثيرا على السنة. والأكياس ينامون كثيرا في الليل ويصلون ما تيسر، ويصومون وينامون يفطرون كثيرا من الأيام ويصومون ما تيسر، لكنهم يسبقون الحمقى. وذلك أن الحمقى اتبعوا الأهواء المضلة، والأكياس اتبعوا السبيل والسنة، على سبيل وسنة. يؤيد هذا الكلام ابن القيم رحمه الله في الفوائد كما نقل حقيقة أنه قال: وهذا من جواهر الكلام وأدله على كمال فقه الصحابة وتقدمهم على من بعدهم في كل خير. قد يكون من بعد الصحابة بعضهم أكثر عملا، والصحابة قد عملا، لكن الصحابة على سبيل وسنة، وغيرهم ممن تأخر يفوته السبيل والسنة. قال المقيم رحمه الله: اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه. وفيه هذا الأثر كما تقدم كلام أبي أبي أن العمل القليل مع الإخلاص وحسن القصد والنية خير من العمل الكثير بدون ذلك، ويدل على أن العمل الثابت المشروع بالكتاب والسنة لا يمكن أن يوفي حقه إلا القليل، يعني الذي يستقيم على طاعة الله إلا والذي على الإخلاص وعلى المتابعة، هؤلاء إلا من الناس. قال الله تعالى وقليل من عباده الشكور. وفي هذا الأثر أيضا الحذر من الإعجاب بالنفس والإدلاء بالعمل على الله، فإن هذا سبب الحبوط العمل وعدم قبوله، فالإنسان يعجب بنفسه. مثل هؤلاء الحقاء الذين يسهرون يصلون الليل ويصومون الأيام يعجبون بأنفسهم يغترون. ولهذا قال أبو الدرداء في هذا الأثر يا حبذا نوم الأكياس والإفطار، كيف يغفرون أسهار الحمقى وصومهم مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المغترين. يغترون هؤلاء يصومون النهار ويصلون الليل فيغترون، لكن عملهم هذا في نقص في مخالفة ليسوا على سبيل السنة، فيغبنهم ويفوق عليهم الأكياس في عملهم القليل. نعم هذا واضح، واضح هذا الأثر وأثر بواضح في فضل الإسلام. الإسلام فضله عظيم، أن من كان على الإسلام والسنة فإن الله يضاعف له الأجور ولو كان العمل قليل، فدل هذا على فضل الإسلام. كان الإسلام والاستقامة، كان على استقامة وسبيل وطريق صحيح وإخلاص لله وبراءة من الشرك وأهله وابتعد عن البدع وانقاد لجوارحه بحسب ما يسر الله له، فإنه يغبن أصحاب العمل الكثير الذي ليسوا على هذا الوصف. نعم. قال رحمه الله باب وجوب الإسلام. وقول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال مجاهد رحمه الله السبل البدع والشبهات. هذا الباب الثاني من أبواب هذا الكتاب، الباب الأول باب فضل الإسلام، والباب الثاني باب وجوب الإسلام. لما ذكر فضله فضل الإسلام ذكر وجوبه وفرضيته. الإسلام الذي هذا فضله واجب، باب وجوب الإسلام هو فرض لازم لأنه الدين الذي ابتلاه الله لجميع الناس، وهو فرض لازم في كل أحد، يجب على كل أحد أن يسلم وأن يدخل في هذا الدين ويسلم الخيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح والذي يغسل بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخلنا. هذا الحديث مناسب للإتيان بهذا المؤلف في هذا الباب لكنه ما أتى به. وكذلك أيضا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم هذا أمر والأمر يوجب، هذه المناسبة كان الأولى أن يؤتى بهذه الآيات، ثم أن رحمه الله اكتفى بالآيات والأحاديث التي ذكرها. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة سلم الإسلام ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. والإسلام هنا ما عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هو الإسلام الخاص وهو ما عليه هذه الأمة، ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يجب اتباعه والتزامه واعتقاده وأنه ناسخ لجميع الأديان. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال المؤلف رحمه الله إن الدين عند الله الإسلام، وجه الدلالة من الآية أن الإسلام الذي هو الدين عند الله يجب على كل أحد أن يدين به وأن يدخل فيه. إن الدين عند الله الإسلام، إذن من معنى أن الدين عند الله الإسلام يعني فادخلوا في هذا الدين واتبعوه. قبل هذا قال الآية قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة الخاسر. هذه الآية الأولى ذكرت وجوب الإسلام، الآية دليل على وجوب الإسلام، لأن الله أخبر أن من ابتغى دينا غير الإسلام فلا يقبل منه وهو في الآخرة خاسر، فدل على وجوب الإسلام وجوب الدخول فيه. الله بين أن من ابتغى دينا غير الإسلام فلا يقبله الله وهو خاسر. ولهذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله على هذه الآية: أي من سلك طريقا سوى ما شرعه الله فلن يقبل منه. من سلك طريقا سوى ما شرعه الله فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ففي هذه الآية دليل ظاهر على وجوب الدخول في الإسلام والتزام تعاليما ظاهرا وباطنا، وعندما سواه من الأديان باطلة مردودة غير مقبولة. والآية الثانية قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. الله أخبر أن الدين عندها الذي رضي هو الإسلام. إذن يجب على كل إنسان أن يدين بدين الإسلام. قال الحافظ الكريم رحمه الله على هذه الإخبار منه تعالى، لأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام، والإسلام هو اتباع الرسل لما بعثهم الله في كل حين حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي سد الله جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لقي الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بدينه على غير شريعته فليس بمتقبل، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل. وفيه دليل على أن الأديان التي عليها اليهود والنصارى وغيرهما باطلة مردودة غير مقبولة. واليهود يتوهمون أنه على دين المقبول، هذا توهم باطل. اليهود والنصارى كلهم يتوهم أنه على حق، وقالت اليهود وليست النصارى على شيء، وقالت النصارى وليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. فهم يتوهمون أنهم على دين المقبول مع تكذيبهم محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا من باب الأمان، ليسوا على شيء وليسوا على دين. وقوله تعالى: وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال الشاطبي في الاختصار: الصراط المستقيم هو سبيل الله وهو السنة، والسبل هي سبل أهل الخلاف المخالفين الحائدين عن الصراط المستقيم وهم أهل البدع. الصراط المستقيم هو سبيل الله، والسبل المعوجة هو سبل أهل البدع، وليس المراد سبل المعاصي، لأن المعاصي من حيث هي معاصي لم يجعلها أحد طريقا تسلك دائما على مضاحاة التشريع، وإنما هذا الوصف خاص بالبدع والمحدثات. قال مجاهد: السبل البدع والشبهات، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، اتبعوا الزم الحق وابتعدوا عن الشبهات. قيل أن المراد بالسبل طرق مختلفة التي عليها اليهود والنصارى وغيرهم. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجاه. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، هذا الحديث هو حديث عائشة رضي الله عنها رواه الشيخان البخاري ومسلم بلفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أمرنا هذا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الشريعة، من أحدث فيه شيئا فهو مردود عليه. وفي رواية لمسلم: من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على صاحبه. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصلح، ومسلم في كتاب الأقضية، وغيره أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني وابن حبان وجبر ومدار على القاسم محمد على عائشة. وهذا الحديث حديث عظيم، يعتبر من الحديث التي تدور عليها يدور عليها الإسلام. هو حديث إنما العمل بالنيات. قيل إنما العمل بالنيات هذا النصف، لأنه ميزان للأعمال الباطلة. والنصف الثاني على هذا الحديث: من أحدث غير هذا فليس منه فهو رد، لأنه ميزان للأعمال الظاهرة. هذا ميزان الأعمال الباطلة، هذا ميزان الأعمال الظاهرة. ولهذا قالوا النصف الدين، وقيل ثلث وقيل ربع. الحافظ بن رجب رحمه الله تكلم على هذا الحديث: من أحدث في أمر هذا فليس منه فهو رد. فهذا الحديث أصل عظيم لأصول الدين، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها. فكما أن كل عمل لا يرد به وجه الله فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله. كلام عظيم، كلام يكتب بما يذهب لحافظ الرجل رحمه الله درر. وقال النووي رحمه الله: هذا الحديث مما ينبغي أن يعتنى بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به. النووي هذا الحديث ينبغي أن يعتنى بحفظه ويحفظ ويستعمل فعال، هذا الحديث يعمل به في رد على المنكرات، إبطال المنكرات، كل منكر كل بدعة تبطل بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد عليه. قال: وقد عد الأئمة هذا الحديث من الحديث التي عليها مدار الإسلام، وهذا هو الحديث الخامس من حديث الأربعين النووية. ومن فوائد هذا الحديث ودلالاته وأحكامه كمال هذا الدين، لأن الدين كامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد، من أحدث حدثا في الدين فهو مردود، لأن الدين كامل لكمال هذا الدين، لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهوى إلا ذكر لنا منه علما. وفيه من الفوائد أن من شرط قبول العمل أن يكون الإنسان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، من شرط قبول العمل أن يكون العمل موافقا للشريعة متبعا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. العمل لا يقبل إلا بشرطين، العمل لا يقبل إلا الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله. فدل على هذين الشرطين قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم. أسلم يخلص وهو محسن يتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نعم. هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله في الاتصال باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجه الإمام أحمد أيضا والحاكم، وله شرح من حديث أبي سعيد الخدري صلى الله عليه وسلم، وورده الهذلي في مجموع الزوائد. قال بعد أن أعزاه رجاله رجال الصحيح، هو حديث ثابت. وإذا جاء الحديث في البخاري أو في مسلم إذا أخرجه فقد تجاوز القنطرة، لا يسعى عنه، ثابت. ومع ذلك رواه أيضا أهل السنن والمساليب والمجامع والأطراف. وفي هذا الحديث من الفوائد وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره، لأن طاعته من طاعة الله، كما قال الله تعالى: من يطيع الرسول فقد اطاع الله. ولان طاعه النبي صلى الله عليه وسلم من تمام تحقيق شهاده ان محمد رسول الله، لان شهاده ان محمد رسول الله ليست كلمه اقولها بسبب لسانه، فلا بد من معرفه المعنى، وطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم في الاوامر وتصديقه في الاخبار واجتناب النهيات والمحرمات، ولا يعبد الله الا بما شرع، وكل أمتي يدخلون إلا من أبى. إلى أمنا أبى رسول الله، قال: من أطاعني دخل الجنة وعصاني فقد أبى. يوجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفوائد أن من عصى النبي صلى الله عليه وسلم وامتنع من طاعته فقد أبى دخول الجنة، أن من عصى النبي صلى الله عليه وسلم وأبى الدخول في طاعته فقد أبى دخول الجنة. وما هو الذي أبى؟ هل هو الكافر أو العاصي؟ ومن العصي فقد أبى. قال حافظ بن حجر: الموصوف بالإباء وهو الامتناع، إن كان كافرا فهو لا يدخل الجنة أصلا، وإن كان مسلما فالمراد منعه من دخولها مع أول داخل إلى ما شاء الله. قال الرسول: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من هو الذي يأبى؟ كل كافر إذا أبى وكان كافرا امتنع عن الدخول في الإسلام فيكون كافرا، وإن كان مسلما لا يدخل الجنة مع الأولين، لأن قد يحاسب، قد يدخل النار أولا ثم يدخلها بعد ذلك. فإذا كان عاصيا يكون منعه من دخولها مؤقت، لأن قد يعذب قد يحاسب وقد يعفى عنه فيدخل الجنة مع الأولين. نعم. قال رحمه الله: وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية ومطبئ مسلم بغير حق ليهري قدمه. رواه البخاري. قال ابن تيمية رحمه الله: قوله سنة جاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما من كل مخالفة لما جاء به المرسلون. نعم، هذا الحديث رواه البخاري في الصحيح، رواه البخاري في الديانة. باب من طلب دم امرئ بغير حق من طريق نافع بن جبير عن ابن عباس. وقد انفرد به عن أصحاب الكتب الستة، فلم يروه مسلم ولا أصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. انفرد به البخاري في الصحيح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة. في إثبات صفة البغض لله، بما الفوائد إثبات صفة البغض لله، وهي صفة كمال تليق بجلال الله وعظمته كما هو مذهب السنة والجماعة فيه. قوله تعالى: يحبهم ويحبون، إن الله يحب المتقين، في صفة الحب المحبة لله، في صفة المحبة لله، وهي صفة البغض. فإن أبغض الناس إلى الله ثلاثة. وفي أن تحليل العدد بثلاث غير مراد، وإنما يحصر أن في بعض الأمور لغرض ما، يعني هناك من يبغض هنا غير هؤلاء الثلاثة، ليس حصر هذا حصرا، لكن هذا ذكر هنا لغرض أبغض الناس إلى الله ثلاثة. ملك الحرم، قول ملحد الحرم، أصل الحاد الميل والعدول عن الشيء، والملحد هو المائل عن الحق. وهذه الصيغة تستعمل مستعمل الخارج عن الدين، فإذا وصل بها من ارتكب معصية كان ذلك إشارة إلى عظمها. قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الملحد المائل عن الحق إلى الباطل، مائل عن الحق والعدل إلى الباطل والجور. قال: ومن أراد الإلحاد في البلد الحرام فإنه متوعد من هذا الوعيد. قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال ابن كثير رحمه الله، قال حافظ ابن كثير: أن يهم فيه بأمر فظيع من المعاصي الكبار. وقوله بظلم أي عامدا قاصدا، يعني من هم فيه بالظلم مجرد الهم عامدا فإن الله تعالى يذيقه العذاب الأليم. هذا خصائص الحرب، أن من أراد الإلحاد فيه أذقه الله العذاب الأليم. ومن يريد فيه بإلحاد بظلم، قال حافظ ابن كثير: أن يهم فيه بأمر فظيع من المعاصي الكبار. قولوا بظلم يعني عامدا قاصدا. وروي ابن عباس قال: بظلم بشرك. وقال مجاهد: أن يعبد فيه غير الله. قال أيضا: بظلم يعمل فيه عملا سيئا. وهذا من خصوصيات الحرم، يعني يعاقب البادئ فيه من خصوصيات الحرم، هذا من خصوصيات الحرم، أن يعاقب البادئ فيه بالشر إذا كان عازما عليه وإن لم يوقع. على خصوصية الحرم هذا الإلحاد، لأن الإلحاد الملحد هو البائن الحق والعدل، هذا الصيغة مستخرجة عن خارج عن الدين. فهذا من خصوصية الحرم أن يعاقب ذلك بالشر إلا إذا كان عازما عليه وإن لم يوفر. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لو أن رجلا أراد فيه، يعني بالحرم، بإلحاد بظلم وهو بعدن أبين لأذاقه الله من العذاب الأليم. هذه الخاصة الأولى أو الثلاثة، الأول من الثلاثة الذين يبغضهم الله ملحد في الحرم، والثاني مبتغ في الإسلام سنة جاهلية. الجاهلية اسم جنس يعم جميع ما كان من أهل الجاهلية يعملونه من الأمور المخالفة للشرع. الجاهلية اسم جنس يعم جميع ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من الأمور المخالفة للشرع، وهي كثيرة. بعضها الأمور الجاهلية، بعضها كفرية، وبعضها بدعية. وقد أجملها المؤلف الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله في رسالة أسماها مسائل الجاهلية. وذلك أن المصنف وذكر المصنف قول الشيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: قوله سنة الجاهلية يخرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة. ذكر المصنف قول الشيخ الإسلام، قال ابن تيمية: قوله سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرها. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. يرى رحمه الله أن الجاهلية ليست مختصة بأزمنة مضت أو بأمة بعدت، بل كل ما خالف الكتاب والسنة فهو من الجاهلية. والثاني قوله ومضطرب وانذر إلى مسلم. الجاهلية ليست مختصة بأزمنة المرض. مراد شيخ الإسلام من الجاهلية ليست مختصة بأزمنة المرض أو بأمة بالغة. فكل ما خالف الكتاب والسنة فهو جاهلية. وقول الثاني الثلاثة الذين يبغضهم الله قوله مضطلب دم امرئ مسلم بغير حق يهري قدما. مضطلب بالتشديد أصلها مضطلب فبدأت التاء طاء وأطغمت في الطاء فصارت مضطلب. والمراد من يبالغ في الطلب ويتكلف فيه. مضطلب دم امرئ مسلم بغير حق يهري قدما. هذا الثالث مضطلب يعني يطرب يبالغ في الطلب ويتكلف دم المسلم ليقتل بغير حق. قال بغير حق يعني عدوانا وظلما. وخرج من طلب دم من دم طلب دم المؤمن بحق كالقصاص. هذا لا يدخل في هذا. وفي دليل على ان العزم المؤكد مع بذل الاسباب ياخذ العبد به. والا ما فعل الذي يطلب يطلب دم المسلم مع عزم مؤكد ويبذل الاسباب ياخذ العبد به والا ما فعل. فدل عليه قوله من هم بحسنه. فهذا الحديث فيه أن هؤلاء الثلاثة يبغضهم الله: الملحد في الحرم، والمبتغي في الإسلام سنة جاهلية، ومضطرب دم المسلم بغير حق. والشاهد قال ومبتغي في الإسلام سنة جاهلية. هذا هو الشاهد الحديث أن من ابتغى في الإسلام سنة جاهلية هذا كتابية أو وثنية أو غيرها من كل ما خالف ما جاءت في الرسل فهو ممن يبغضه الله عز وجل لكونه أخل بالإسلام. والواجب الدخول في الإسلام كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. نعم. قال رحمه الله وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. نعم. وهذا الأثر رواه البخاري في الصحيح وهو موقوف على حذيفة. قال يا معشر القراء. القراء هم العلماء. هم العلماء يحفظون ويتعلمون المعاني ويعملون بها كما قال أبو عبد الرحمن السلمي تابع الجليل حدثنا الذين يقرؤون القرآن حدثنا الذين يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معانيها والعمل بها. قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا ليسوا كالمتأخرين. ولهذا كان القراء أصحاب مجلس عمر شبابا كانوا أو كهولا. القراء هم العلماء. ثم حدث المتأخرين قراء غير علماء. ولهذا قال الفقهاء من يقدم في الإمامة الأقرأ ولا الأعلم في السنة؟ يقدم الأقرأ إذا كان يستطيع أن يقيم الصلاة بحيث حصل عليه خلل. إذا حصل عليه شيء في صلاته لا يحصل عليه خلل إذا كان عنده فقه في صلاته. أما إذا كان لا عنده ليس عنده بصيرة قال لك ما عنده بصيرة في صلاته حصل أمر ما يستطيع أن ما يعلم ماذا يعمل فإنه يقدم العمل. لكن أصحاب مجلس عمر قرهم العلماء ليس من قارن غير عالم. ولهذا قال حذيفة يا معشر القراء يعني معشر العلماء استقرأوا القراء وتعملوا به تعلموا المعاني استقيموا على أي شيء؟ على طاعة الله. استقيموا بالزموا طريق الاستقامة على الكتاب والسنة كما قال قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا إن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا سبقتم غيركم. فإن أخذتم يمينا وشمالا حرصتم عن الجادة لقد ضللتم ضلالا بعيدا. هذا الأثر أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام كتاب السنة وأخرجه محمد نصر المروزي السنة وعبد الله بن أحمد السنة ولا لك في شرح أصول الاعتقاد ومن بطة في الإبانة وأم العين الحية وغيره. قالوا يا معشر القراء البرد قراء كما سبق العلماء بالقرآن والسنة وهم العباد هم عباد العلماء. استقيموا يعني زموا طريق الاستقامة على الكتاب والسنة. أخذ من قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قولوا قد سبقتم فتح السين بعض الحتى تضم يعني لكن معتمد السين فقد سبقتم أنتم إن استقمتم سبقا بعيدا ظاهرا وصفوا بالوعد لأنه غاية لأنه غاية تشاؤم السابقين. قال حافظ الحجر والمراد أنه خاطب بذلك من أدرك أوائل الإسلام أن يعني حذيفة ما يخاطب من يقول استقيموا يا معشر القرآن حذيفة الصحابي قال هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب من نعم يخاطب القرآن قل استقيموا إلزموا طريق الاستقامة على الكتاب والسنة إن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا أي ظاهرا ووصفوا بالعدل لأنه غاية شأن السابقين. قال حافظ الحجر المراد أنه خاطب بذلك من أدرك أوائل الإسلام يعني من جاء بعد الصحابة فإذا تمسك بالكتاب والسنة سبق إلى كل خير لأن من جاء بعده إن عمل بعمله لم يصل إلى ما وصل إليه من سبق إلى الإسلام وإلا فهو أبعد منه حسا ومعنى. نعم. قال رحمه الله وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكر. وقال أنبأنا ابن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله يعني فذكر عنده ولا فذكر يعني ذكر مثل ما قال حذيفة يدخل السوق فيقف على الحلق فيقول يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن قد يمينا شمالا لقد ضللتم طال أمعي ولها قال ذكر ما سبق. نعم وقال قال وأنبأنا ابن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود ليس عام إلا والذي بعده شر منه لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير لكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث أقوام يقر بآرائهم فيهدم الإسلام ويفلم. نعم هذا من جنس أو مماثل أثر حذيفة يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا أن استقمتم فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. كذلك محمد بن وضاح كان يدخل المسجد ويقف على الحلق الحلقة ويقول لهم هذا فذكر يقف على الحلقة ويقول يا معشر القراء استقيم إن استقمت فقد سبقت سبقا بعيدا وإن خذتم يمينا أو شمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وخاطب بذلك ما أدرك أوائل الإسلام يعني من التابعين لأنه إذا سبق تمسك بالكتاب والسنة سبق إلى كل خير الذي يجيء بعده لا يسبق ولا يصل إليه وفيه إغراء وحث لهؤلاء القراء على التمسك بتعاليم الإسلام واقتفاء آثار النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في الاعتقاد والسلوك والمعاملة. قوله إن استقمتم فقد فإن أخذتم يمينا وشمالا يعني إذا خلفتم بالأمر الذي جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ولم تتبعوا آثار النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وهذا منتزع من قول الله تعالى وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وفي هذا الأثر دليل على جهل حذيفة وصدقه وصدحه بالحق صدعه بالحق وتذكيره لهؤلاء القراء بذلك. وقل عبد الله بن مسعود ليس عام إلا والذي بعده شر منه لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصر من عام ولا أمير خير من أمير لكن ذهب علمائكم وخياركم ثم يحصل أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويسلم. فيه دليل على أنه ينبغي للمرأة الإنسان أن يدعو إلى الله وأن يعلن الناس عموما وهي القراء والحفاظ خصوصا التمسك بتعاليم الإسلام واقتفاء أثار النبي صلى الله عليه وسلم. وأثر عبد الله بن مسعود رواه ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها وأخذه الدارمي في سننه. وهذا الأثر حسنه الحافظ بن حجر كما ذكر المحقق لكن في إسناده مجالد بن سعيد الهمداني وهو ضعيف ليس بالقول كما في التقريب لكنه شواهد يتقوى بها. وقول ابن مسعود ليس عام إلا والذي بعده شر منه، ولا لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخسر من عام، ولا عام أخسر من أمير، في إشارة إلى سنة من سنن الله الكونية أنه كلما تقدم الزمان كلما عظم الشر والفساد. ليس عام إلا والذي بعده شر منه، كلما تقدم الزمان كلما عظم الشر والفساد، لقوله ليس عام إلا والذي بعده شر منه. ويدل على هذا ويؤيده ما رواه البخاري رضي الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقى ربكم، رواه البخاري الصحيح. فهذا يشهد أثر الشعب. قال ابن بطال رحمه الله من شراح البخاري هذا الخبر من أعلان النبوة لإخباره بفساد الأحوال، وذلك من الغيب الذي لا يعلم بالرأي وإنما يعلم بالوحي. يقول لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، هذا قاله بالوحي، هي علم من علم النبوة يخبر بفساد الأحوال، وذلك من الغيب الذي لا يعلم بالرأي وإنما يعلم بالوحي. وهذا في الجملة لا يأتي عام إلا والذي بعده عام، وإلا فقد يأتي زمان خير من الذي قبله، قد يكون في مكان الزمان الذي فيه الأئمة محمد وغيره قد يكون خير من الزمان الذي سبقه، والزمان الذي فيه الدعاء والمصلحين خير من الزمان الذي سبقه، الزمان الإمام محمد بن الوهاب وأئمة الدعوة خير من الزمان الذي سبقه من التصرف فيه الوثنية. فهذا في الجملة، قد يكون هنا لا أقول عاما أمطر من عاما، هذا إيش؟ قد يكون هذا يعني قاله ابن مسعود رضي الله عنه يبين فيه هذا الأمر الذي فهمه من النبي صلى الله عليه وسلم كما فهم أنس. وقل لا أقول عاما أمطر من عام ولا عاما أخسر من عام، مراده أن الشر لا يرتبط بالفقر ولا بالجد، قد يكون جد ولا يكون شر، وقد يكون فقر ولا يكون شر. لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخسر من عام ولا أمير أخسر من أمير، وكذلك لا يكون مرتبط بالأشخاص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما فقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتم. متفق عليه. وفي أن الشر ليس مرتبطا بالأمراء والحكام، وإنما السبب هو قول ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهلهم الإسلام ويسلم. يعني ليس الشر مرتبط بالفقر ولا بالجد ولا بالأشخاص والحكام، وإنما هذا يكون بموت العلماء، يكون بموت العلماء الربانيين الذين يقيسون الأمور بميزان الشر، فإن ذهابهم ذهب العلم، ومن ثم ذهب الخير الذي في المسلمين. ذهب العلماء هو ذهب في ذهب العلم ذهب الخير، وذلك أن المسلمين تميزوا عن غيرهم من الأمم بالعمل بالوحي المنزل من السماء، فإذا فقدوه حصل فيه من الشر بمقدار ما قدموه، فقد حصل فيه من الشر بمقدار ما فقدوه من الوحي كما حدث لغيرهم من الأمم. ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور ينتزعه من العباد يقبضه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما، وفي لفظ لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وإلى هذا شار ابن مسعود بقوله يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم. إذا مات العلماء والأخيار لابد أن نحل محلهم غيرهم، الوظائف لابد يكون لها من يشغلها، العلماء يتولون الإفتاء والقضاء والحسبة، فإذا مات العلماء من يتولى هذا الفتوى يتولاها غيرهم، تولاها ممن ليس أهل لهذا، فحينئذ يستفتيهم الناس ويضطرون إلى الفتوى، ما يقول ما نعلم لأنه يعني وضع في هذا مفتي، فيسألونهم فيفتون بغير علم فيضلون أو يضلون كما في حال عبد الله بن مسعود نعم رضي الله عنه البخاري: إن الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال وفي أخر من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما، وفي أخر حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأغلوا. وهذا هو معنى قول مسعود: ثم يأتي أقوام يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويسلم. وفي هذا الأثر دليل على التحذير من القول على الله بالأغنياء العلم، التحذير من الدعوة إلى الله على غير هدى وبصيرة، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وقول الله بلا علم من أكبر الكبائر، وجعله الله فوق الشرك. وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، جعله فوق الشرك. لأن قال الله بلا علم يشمل الشرك وغيره، فالشرك قول على الله بلا علم وهو من أراده الشيطان. إنما يريد الشيطان: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يريد الشيطان إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم. قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: باب تفسير الإسلام وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفسير الإسلام. ذكر المؤلف رحمه الله في الباب الأول فضل الإسلام، وأن من دخل في الإسلام كفرت ذنوبه، والإسلام يجب ما قبله والتوبة تنفع ما قبلها، والإسلام يجب ما قبله فتغفر ذنوبه السابقة، والإسلام يهدم ما قبله. هذا من فضله. ومن فضل الإسلام أن المسلم تعمه دعوة المسلمين. ومن فضل الإسلام أن المسلم أتى بالسبب الذي يدخل به الجنة، السبب الذي يرحمه الله يدخل الجنة برحمة الله. ثم ذكر وجوب الإسلام، وأن الله تعالى أوجب على عباده أن يعبدوه، والإسلام هو عبادة توحيد الله وإخلاص الدين له وأداء حقوقه. هذا أوجبه الله على الناس، بل على الثقايا الجن والإنس، لأن الله خلقهم لذلك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ذكر في هذا الباب تفسير الإسلام وما المراد به. سبق أن المراد الإسلام هنا أبعد بثنى الإسلام الخاص، وهو ما عليه محمد، ما أتى به صلى الله عليه وسلم، ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم الخاتمة. والإسلام سبق أنه له معنى عام وله معنى خاص. ولو معنى العام فهو دين الأنبياء جميعا، وتوحيد الله وإخلاص الدين له وطاعة كل نبي في كل زمان. فالإسلام هو دين آدم، وهو دين نوح، وهو دين هود، وهو دين صالح، ودين لوط وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، دين الأنبياء جميعا. والإسلام بمعنى الخاص هو توحيد الله والعمل بالشريعة الخاتمة في كتابه بها محمد صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عمر فسر الإسلام: قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فسر في الأعمال الشهادة لله وحده، أصله الشهادة لله تعالى الوحدانية، وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم برسالة. دل على المراد بها الإسلام الخاص، الإسلام بمعنى الخاص، وهو توحيد الله والعمل بالشريعة الخاتمة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم. صدر المؤلف رحمه الله هذا الباب قول الله تعالى بداية كلمة: فإن حاجوا فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعان. فإن حاجوك خاصموك يا محمد، فإن حاجوك إن خاصموك في الدين فقل أسلمت وجهي لله. وذلك أن اليهود والنصارى دعوا الإسلام وإن قالوا نحن على الإسلام وإنما اليهودية والنصرية نسب والدين هو الإسلام ونحن عليه. فقال الله تعالى فقل أسلمت وجهي لله، يعني انقدت لله، انقدت لله وحده بقلبي وجوارحي ولساني، أسلمت وجهي لله. وإنما خص الوجه لأنه أكرم الجوارح للإنسان، فإذا خضع الوجه قد خضع له جميع الجوارح. أسلمت وجهي يعني أخلصت عملي لله، إسلام الوجه هو إخلاص العمل لله، بمعنى أخلصت عملي لله، عملي الذي يعمله بجوارحي بقلبي وبلساني أخلصته لله. فإن حاجوك فقل لهم أسلمت وجهي لله، أخلصت عملي لله، وانقدت بجوارحي وبقلبي وبلساني لله عز وجل. فقل أسلمت لله ومن اتبعني، يعني أخلصت عملي لله، ومن اتبعني يعني من اتبعني فأسلم كما أسلمت. ذكر هذا معنى هذا الكلام القرطبي رحمه الله في تفسيره، البغوي في تفسيره. وقال ابن القيم رحمه الله توجيه وجهه لله يتضمن إقباله بالكلية، وجهت وجهي أسلمت وجهي، توجيه وجهه إليه يتضمن إقباله بالكلية على ربه وإخلاص القصد والإرادة له وإقراره بالخضوع والذل والانقياد. قال وذكر الوجه، وذكر الوجه وهو أشرف ما في الإنسان ومجمع الحواس أيضا، ففيه معنى التوجه والقصد، كما قال الناظر أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام، والآية واضحة في تفسير الإسلام، وأن الإسلام هو إخلاص، إخلاص العمل لله والخضوع للجوارح، كما سبق أن الإسلام يشمل أمور ثلاثة: إخلاص في الباطن، وانقياد الجوارح في الظاهر، وبراءة من الشرك وأهله. إن حاجوك فقل أسلمت وجه الله، هذا هو فسر الإسلام، إسلام وجه الله، إسلام وجه الله إخلاص العمل لله والانقياد بالجوارح ظاهرا والبراءة من الشرك وأهله. ثم ذكر حديث ابن عمر الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. وهذا الحديث رواه الشيخان حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا الحديث فيه تفسير الاسلام، فسر الاسلام بالشهادتين والصلاه والزكاة والصوم والحج، هو ظاهر في مناسبة الترجمة باب تفسير الإسلام، فسر الإسلام بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج. وأصل الإسلام وأساسه الشهادة لله تعالى بالوحدانية والشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا أصل الدين وأساس الدين، ولا إسلام إلا الشهادتين، ثم إقام الصلاة بعد الشهادتين هي عمود الإسلام. قال وتقيم الصلاة، ولم يقل وتصلي، لأن هناك فرق بين الصلاة وبين إقامة الصلاة. قد يصلي صلاة سورية، سورية يركع ويسجد ويقف ويأتي بالأركان والشروط، لكنها صلاة سورية في الصورة، ليس صلاة حقيقية. الصلاة الحقيقية هي أن يقيمها كما أمر الله وكما أمر الرسول، يقيمها بشروطها وخشوعها وهيئتها وإخلاصها. قد يصلي بدون إخلاص، هذه صلاة سورية، لكن لم يقل الصلاة. قد يصلي بدون وضوء، هذه صلاة صورية، لكن ما أقامها. إقامة الصلاة إقامتها ظاهرا وباطنا، إقامتها ظاهرا بأداء الشروط والأركان والواجبات، وباطنا بحضور القلب والإخلاص. إذا قال وتقيم الصلاة ولم يقل وتصلي، وتؤتي الزكاة تؤتي الزكاة، يعني تؤديها إلى مستحقها عظيم النفس، وتصوم رمضان كما أمر الله، والصوم وهو أن يصوم هذا الشهر كل عام، وتحج البيت في العمر من رحت بعد استطاعه، قال إن استطعت إليه سبيلا. فهذا الحديث فيه من القواعد بيان أركان الإسلام الخمسة، وأنها دعائم وقواعد لا يقوم الإسلام إلا بها، وأن أصلها وأساسها الشهادة لله تعالى بالوحدانية والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم محمد بالرسالة. ذي دل على أن من ترك شيئا من هذه الأركان جحد لوجوبها فهو كافر بالإجماع. إذا جحد وحدانية الله أو جحد الرسالة أو جحد الصلاة أو جحد الصوم أو جحد الزكاة أو جحد الحج هو كافر بإجماع المسلمين. أما إذا تركها تهاونا وكسلا الشهادة ثانية لا تركهما، لا بد من الاعتناء بهما، من لا يأتي بهما لم يدخل الإسلام. لكن ما عداهما أركان خمسة الصلاة والزكاة والصوم والحج إذا ترك واحدا منها جاحدا فهو كفر بالإجماع، وإن ترك كسلا وتهاونا مع الإقرار اختلف العلماء هل يكفر أو لا يكفر. من العلماء قال إذا ترك الصلاة كسلا كفر، وإذا ترك الزكاة كسلا وتهاونا كفر، وإذا ترك الصوم كسلا وتهاونا كفر، وإذا ترك الحج تهاونا كسلا كفر. قال آخر من العلم إذا ترك الزكاة تهاونا لا يكفر، لكن تؤخذ منه يعزره الحاكم أو الحبس بالضرب ولا يكفر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الزكاة وأن من تركها يعذب يوم القيامة صفحة وصفحة من النار كلما برت تعيدة إليه، صاحب الإبل والبقر يفتح لها والغنم يتطأه بشفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه ولها رد عليه إخفاء في يوم ثاني مقدار 50 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فدل على ليس بكافر، لأنه يعني لو كافر لم يكن له سبيل إلى الجنة. وكذلك الصوم، الصواب أنه لا يكفر إذا ترك تهاون كسلا مرتكب جريمة كبيرة لا كذا. وكذلك الحج. أما الصلاة فالصواب أنه إذا تركها كسلا تهاون يكفر، لكن متى يكفر؟ بعض العلماء قال لا يكفر إلا إذا تركها كل بكلية لن يصلي الصبح ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا شيء. أما إذا كان يصلي ويخلي فلا يكفر. وقال أحد من العلم بل إذا ترك فرضا واحدا متعمدا حتى خرج الوقت وليس له عذر، ليس نائما نوم يعذر فيه ولا متأولا ولا نائما يعذر فيه ولا ناسيا فإنه يكفر. لأدلة كثيرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال الإمام أحمد أهل السنة بسند لا تصل، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين كل ترك الصلاة، وهو مسلم حديث جابر بن عبد الله، فجعل الصلاة حد فاصل والبينية تفصل بينها وبين ما سواها. ومن الأدلة أيضا حديث ورد عن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو كافر. صلاة العصر مثال. من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج على الأمراء وقال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله برهان. وفي حديث ابن مالك الشعري لما ذكر أن الأئمة منهم أخيار من الأشراف قال في الأشراف قل في الأشراف وهم يتلاعنون قل أفلا نبيلهم بالسيف قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، دل على أنهم لم يقوموا الصلاة فهم كفار إلى بدن بالسيف. ومن الأدلة أيضا أن عبد الله بن الشقيق العقيلي التابعي الجليل نقل الإجماع قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من كفوفهم غير الصلاة، وإذا صنع تلك الصلاة يقتل بعد الإسلام إما كفرا وإما حدا على القولين، والصواب أنه يقتل كفرا. قال وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا المسلم من سلم المسلمون من لسان يده ويده، فيه يعني في الصحيح. وهذا الحديث قال المؤلف هو في الصحيح، ذكر المحقق أن أخرجه الترمذي والنسائي وجماعة، ولم يذكر أنه قال قول المؤلف يوهم فيه يوهم بأنه في صحيح مسلم حيث عطفه على حديث عمر وليس كذلك، يرى أنه ليس في الصحيح. هو الحديث له شواهد، حديث عبد الله بن عمرو أخرجه البخاري، حديث جابر، حديث أنس. والحديث فيه المسلم يقول لن سلم المسلمون من لسانه ويده. اختلف العلماء في المراد بالإسلام في هذا الحديث، المسلمون المسلم من سلم المسلمون، خير المراد أفضل المسلمين من أدى حقوق الله وحقوق العباد. ومن أدى حقوق العباد أن يسلم المسلم من لسانه ويده، يقول المسلم على المسلم الأفضل المسلم الفاضل الذي فضل على غيره، من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومعلوم أنه إذا سلم المسلمين لا بد أن يؤدي حق الله يؤدي حقوق العباد. النصوص الله بعضها إلى بعض. المعنى أن المسلم الأفضل إسلاما هو من أدى حقوق الله، الصلاة والزكاة والصوم والحج. معلوم أنه لا بد من التوحيد على أصل وأساس، ثم أدى حقوق العباد، وبحقوق العباد سلمت من لسانه ويده. وقال بعض العلماء المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده بيان علامة المسلم، المراد بالحديث بيان علامة المسلم الذي يستدل بها على الإسلام، وهي سلامة المسلم من لسانه ويده. علامة المسلم سلامة المسلم من لسانه ويده، كما ذكر علامة المنافق آية المنافق ثلاث يحدث كذب وإذا وعد أخلف. وقال بعض العلماء المراد بهذا الحديث الحث على حسن المعاملة، مراد الحث على حسن معاملة العبد مع ربه، لأنه إذا أحسن معاملة مع إخوان المسلمين فبالأولى والأحرى أن يحسن المعاملة مع ربه، من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. وقيل أن مراد بالإسلام الحسن الإسلام الخاص، وهو بالنسبة لمعاملة الغير. المسلم يعني الخاص بالنسبة لمعاملة الغير من سلم المسلمون بالثانية ويده. وأما المسلم على سبيل العموم هو الذي يأتي بأركان الإسلام. فالحقيقة أراد أن يبين المسلم الإسلام الخاص في معاملة الغير، من سلم المسلمون بالثانية ويده. وأما من أدى أركان الإسلام الخمسة فهذا المسلم العام، قد يسلم المسلمون بالثانية وقد لا يسلم. فسر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بأمر ظاهر هو سلامة المسلمين منه. بقية الحديث المؤمن من أمنه الناس على دينهم وأموالهم. الحديث المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم، والمهاجر من هجر عنها الله عنه. ففسر المسلم بأمر ظاهر هو سلامة المسلمين بلسانه ويده، وفسر المؤمن بأمر باطن هو أن يأمنوه على دمائهم وأموالهم. وهذه الصفة أعلى، أعلى من ذلك. هذه الصفة في الإيمان أعلى، فإنما كان مأمونا يأمنه الناس، فإنما كان مأمونا في الباطن سلم المسلمون منه في الظاهر. وليس كل من سلم منه في الظاهر يكون مأمونا في الباطن، فدل على أن الإيمان أعلى. فسر الإسلام بأمن ظاهر وفسر المسلمين بلسانه، وفسر الإيمان بأنه من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. والذي يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم هذا لابد لا شك أنه يسلم من لسانه ويده. والذي يسلم من لسانه ويده لا يجب أن يكون يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم. ففسر الإيمان بأمر أعلى، لأنه قد يترك أذاهم وهم لا يأمنون إليهم، خوف من أن يكون ترك أذاهم لرغبة أو لرحبة لا للإيمان في قلبه، وسلم من لسانه ويده خوفا، خوف من السلطة، خوف من أن يقام عليه الحد، لا للإيمان في قلبه. وقول هنا المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده هذا خرج مخرج غالب، وإلا فإن غير المسلم أيضا من له عهد وذمة لا بد أن يسلم بلسانه ويده أيضا، لا يجوز أن يعتدي على أموال اليهود والنصارى أهل الذمة أو من دخلوا بأمان وعهد. وخص اللسان الحديث بالذكر لأنه معبر والمترجم عما في النفس، وعبر بجد لأن أكثر الأفعال والتعامل يكون باليد، هذا خص عليه. اللسان هو معبر ومترجم عما في النفس، واليد هي التي يباشر بها أكثر الأفعال. واللسان أعم من جهة أن اللسان يتكلم في الماضين والموجودين والحاضرين، وأما اليد فلا تتناول إلا الحاضر، إلا المشاركة في الكتابة. وفي الحديث الحث على حفظ اللسان واليد، وأن أعراض المسلمين محترمة، الحديث الحث على حفظ اللسان واليد من الاعتداء على الناس أو على أموالهم، السرقة والغصب، حتى يسلم دينه وإسلامه من النقص. حديث حظ على حفظ اللسان واليد من العدوان على الناس حتى يسلم دينه وحتى يسلم إسلامه من النقص. نعم. قال رحمه الله: وعن مهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام. والحديث ظاهر في الترجمة باب تفسير الإسلام، فسر المسلم بأنه مسلم مسلم لسانه ويده. نعم. قال وعن مهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد. نعم. وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. عندك وكتبه؟ نعم. صحيح بعض الأحياء راجع الحديث في كتبه أو في بعض الرواية أن بالله وملائكته ورسله. هذا الحديثان معناهما واحد. الحديث الأول أي بهز بالحكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام. قال فقال أن تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. هذا الحديث يقول المؤلف رواه الإمام أحمد. وفي مسند أحمد من طريق محمد بن سلمة عن أبي قزعة عن حكيم بن معاوية. وبهز الحكيم عن أبي عن جده هذه سلسلة معروفة في الحديث من أعلى مراتب الحديث الحسن كما ذكر الذهبي في موقعه. وله في السنن الأربعة 14 حديثا قد علق البخاري أحدا كما ذكره حق. هي سلسلة معروفة بهز الحكيم عن أبي عن جده الحديث الحسن. وبالحديث الثاني حديث أبي قلابة الرجل من أهل الشام أخرجه محمد النصر في تعظيم قدر الصلاة وأخرجه عبد الرزاق. والحديث رجاله ثقات إلا أنا أبا قلابة وعبد الله بن زيد الزرمي لم يدرك عمرو بن عبسة. فروايته عنه وصل كما نص على ذلك المزي. يقول الحديث فيه انقطاع عن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الحديث له شواهد في هذا الحديث. الحديث الأول أنه فسر الإسلام قال أن تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. الإسلام والقلب وتولية الوجه معه هو إخلاص العمل لله. هذا الإخلاص. وتصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة هذا العمل هو إخلاص العمل. إخلاص في الباطن وعمل في الظاهر. وكذلك حديث أبي قلابة فسر الإسلام قال الإسلام أن تسلم قلبك ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. تسلم قلبك هذا الإخلاص ويسلم المسلمون من لسانك ويدك هذا العمل. قال أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. فجعل الإيمان أفضل الإسلام كما سبق أن الإسلام إذا أصبح دخل في الإيمان والإيمان إذا أصبح دخل في الإسلام. هناك جعل الإيمان أفضل خصال الإسلام. قال أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال وما الإيمان؟ فسره بالأعمال الباطنة. قال أن تؤمن بالله وملائكته ورسله والبعث بعد الموت. وهذان الحديثان كلهما يدلان على أن الإسلام يتضمن أمرين: إخلاص في الباطن وانقياد في الظاهر. فالإسلام في الباطن هو إسلام القلب لله وتولي الوجه لله، وهذا يتضمن الخضوع والذل والإقبال على الله بكلية وإخلاص القصد له والإرادة. علق شيخ الإسلام كما ذكر حقيق على حديث أبي قلابة قال أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وفي هذا الحديث يعني حديث أبي قلابة جعل الإيمان خصوصا في الإسلام والإسلام عام منه. يعني لما سأل قال ما الإسلام؟ سأل عام. قال أن تسلم قلبك لله وسلم سلمه. ثم قال أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. جعل الإيمان الإسلام عام والإيمان خاص. يقول رحمه الله في هذا الحديث يعني حديث أبي قلابة جعل الإيمان خصوصا في الإسلام والإسلام عامه. كما جعل الهجرة تخصصه في الإيمان، وهذه من هجر معه والإيمان عمه. قال وما الإيمان؟ الإيمان قال أن يأمن الناس على دينهم وما يقال. وما الهجرة؟ قال مهاجر من نهى الله عنه، المؤمن من أمنه الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يقول الشيخ الإسلام جعل الإيمان خصوصا في الإسلام، والإسلام عمه كما جعل الهجرة خصوصا في الإيمان، والإيمان عمه، وجعل الجهاد خصوصا في الهجرة، والهجرة عمه. فالإسلام أن تعبد الله وحده لا شريك له، مخلصا له الدين. وهذا دين الله الذي لا يقبل من أحد دين غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين. ولا تكون عبادته مع أصحاب الرسل إلينا إلا بما أمرت به رسله، لا بما يضاد ذلك، فإن ضد ذلك معصية. قد ختم الله رسل لمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا يكون مسلما إلا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. وهذه الكلمة بها يدخل الإنسان في الإسلام، فمن قال الإسلام الكلمة وأراد هذا فقد صدق. هذا مروي عن الزهري، الزهري يقول الإسلام الكلمة، والكلمة هي شهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. الزهري يقول الإسلام الكلمة والإيمان العمل. يقول شيخ الإسلام فمن قال الإسلام الكلمة وأراد هذا فقد صدق. ثم لا بد من الالتزام بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأعمال الظاهرة كالمباني الخمس، الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم. ومن ترك من ذلك شيئا نقص إسلامه بقدر ما نقص من ذلك، كما في الحديث من انتقص منهن شيئا فهو سهم من الإسلام تركه. يقول الشيخ الإسلام هذه الأعمال إذا عملها الإنسان مخلصا لله تعالى فإنه يثيبه عليها، ولا يكون ذلك إلا مع إقراره بقلبه أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ليكون معه من الإيمان هذا الإقرار. يعني هذه الأعمال الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج يقر بها الإنسان، يفعله بجوارحه، لكن لا بد من الإقرار بالقلب واعتقاد معناه. فظهر يقول هذا كلام شيخ الإسلام، تبين من كلام شيخ الإسلام أنه لا بد أن يجتمع مع الإسلام إيمان، إيمان بالله وإقرار بالقلب، وإلا فلا صح الإسلام. وفيه من الفوائد أنه إذا جمع الإسلام مع الإيمان صار المراد بالإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان بما في القلب، وأما إذا انفرد فإن يشعر كل من الآخر. وهذا هو الصواب الذي عليه الحق، أن الإسلام إذا أطلق دخل في الإيمان، والإيمان إذا أطلق دخل في الإسلام، وإذا انفرد كل منهما دخل في الآخر، وهما إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا. وفيه من الفوائد أن أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين هو الصلاة والزكاة، حيث نص عليها في حديث بحث. وفيه بيان أركان الإيمان وهي دعائمه وقوائمه وقواعده، والإيمان له أركان وينذكر في هذا الحديث، وله شعب. الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة، وهذه الشعب اختلف العلماء رحمه الله فيها، فمنهم قال إنها معدودة بهذا العدد وهو بضع وستون شعبة، وصار استنبطها من الكتاب والسنة. وعلى هذا جرى البيهقي كتاب شعب الإيمان، البيهقي ألف كتاب سمى شعب الإيمان، وتتبع الشعب التي وردت في الأحاديث فبلغت أعلى البر. الصوف قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، والبضع من ثلاثة إلى تسعة، أوصل إلى تسعة وسبعين، جمعها من النصوص. ومن العلماء من قال إنها غير محدودة بحد وضابط، وإنما ضابطها كل عمل اجتمع فيه الخاص والمتابعة، وهو شعب الإيمان. ضابط الله بأن كل عمل اجتمع فيه الخاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الشعب والإيمان. يقول حسب هذا القول أصح. نعم.